بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، قال رحمه الله: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب صوم الصبيان. الصبيان جمع صبي، والصبي من دون البلوغ. والصبي لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون مميزاً، والحال الثاني أن يكون غير مميز. فأما إذا كان غير مميز فلا يصح صومه، لأن الصوم عبادة لا بد فيه من النية، والنية لا تتصور من غير المميز. وأما إذا كان الصبي مميزا فإنه يؤمر بالصوم إذا أطاقه، يؤمر بالصوم إذا كان مطيقا له، ولكنه لا يجب عليه، لكن يجب على وليه أن يأمره بذلك. أولا اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله، وثانيا لأجل أن يألف هذه العبادة ويعتاد عليها، حتى إذا بلغ سن التكليف وإذا هي سهلة عليه. قال: وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصيامنا وصبياننا صيام، فضربه. وهذا الرجل قد جاء في بعض الألفاظ أنه سكر والعياذ بالله في رمضان، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه أولا أن يفطر في رمضان، وثانيا أيضا أن يشرب الخمر في رمضان. والشاهد قوله: وصبياننا صيام، هذا يدل على أن من عادة السلف أنهم يصومون صبيانهم. ثم ذكر الحديث، قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل ابن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن إلى آخره. وهذا الحديث يدل على أن من هدي السلف الصالح رحمهم الله أنهم يصومون صبيانهم، ولكن بشرط أن يكون الصبي مطيقا لذلك. وفي قوله: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن صيام عاشوراء كان واجبا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بصومه بل وأكد ذلك، فلهذا ذهب بعضهم إلى أنه مر بمرحلة الوجوب قبل أن يفرض صيام رمضان. وصيام عاشوراء مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة، وكانت قريش تصومه. والمرحلة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه

الذي يمنع من التأسي به في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: يطعمني ربي ويسقيني، والمطعم والمسقي هو الله تعالى، كما في رواية: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وليس المراد بقوله يطعمني ويسقيني، ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي المعهود، لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في قوله يطعمني ويسقيني، فقيل إنه يطعم ويسقى من الجنة، وأن طعام الجنة وشرابها لا يفطر الصائم، وهذا فيه نظر، لأن الطعام والشراب الذي في الجنة لا يكون إلا بعد دخولها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لما هم أن يأخذ عنقودا من الجنة ثم بدا له أن لا يفعل. وقيل إن المراد بالطعام والشراب في الحديث ما يكون في قلبه من ذكر الله والأنس بمناجاته، فيشتغل بذكره عما سواه. قالوا: وانشغال القلب بالشيء يشغله عن حاجة البدن الحسية. انشغال البدن، انشغال القلب انشغالا معنويا يشغله عن حاجة البدن الحسية، كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وهذا القول أصح، أن المراد يطعمني ويسقيني ما يكون في قلبه من ذكر الله عز وجل والأنس به، وقد اختاره ابن القيم رحمه الله. قال: فلما أبوا أن ينتهوا، لما أبى الصحابة رضي الله عنهم أن ينتهوا، لا عصيانا منهم ولكن ظنا منهم رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم شفقة بهم ورحمة، لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم آخر، ثم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لو تأخر الشهر لزدتكم في الوصال إلى أن تعجزوا عنه، فتسألوا التخفيف عنكم بتركه. قال: كالمنكل لهم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن ينكلهم، يعني أن يعاقبهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام قال: فأيكم أراد أن يواصل، يعني أيكم أحب أن يواصل. واللام هنا للأمر، والمراد بالأمر الإباحة، فليواصل إلى السحر، يعني إلى آخر الليل، وهذا لا يوجب المحذور الذي من أجله نهاهم عن الوصال، لأن غايته تأخير الطعام والشراب إلى آخر الليل. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا النهي عن الوصال لما فيه من الضرر الواقع أو المتوقع، ومن إنهاك البدن وإحداث الملل والسآمة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، قد اختلفوا في الوصال، يعني في حكم الوصال، على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن الوصال محرم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره أيضا ابن حزم رحمه الله على أن الوصال محرم. واستدلوا بأمور: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والأصل في النهي التحريم. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم وعاقبهم، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. والقول الثاني أن الوصال جائز، وأن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام لهم ليس للتحريم، وإنما هو للإرشاد. وأيدوا ذلك بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن الزبير، فقد كان رضي الله عنه يواصل 15 يوما لا يفطر بينها. والقول الثالث في هذه المسألة جواز الوصال إلى السحر، مع أن المبادرة بالفطر أفضل، وما زاد على ذلك فهو مكروه. فيقول الوصال مكروه، والجائز منه أن يواصل إلى السحر. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره أيضا بعض أهل الحديث، وهو اختيار ابن القيم، وهو الصحيح أن الوصال جائز إلى السحر، وما زاد على ذلك فهو مكروه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وأيضا أنه لو كان النهي للتحريم لم يواصل بهم عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن لهم بالوصال إلى السحر. وفي هذا الحديث بألفاظه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الأصل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله، حتى يقوم دليل يدل على الخصوصية. ومن فوائده أيضا إثبات الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد خصه ببعض الأحكام دون أمته، بقوله: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد خص الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بخصائص. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات. خصائصه ترجع إلى هذه الأمور الأربعة. خص بواجبات، أي تجب عليه دون غيره، كالسواك وقيام الليل، فإنه كان واجبا عليه. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وخص عليه الصلاة والسلام بمحرمات، كالنهي عن الرمز بالعين، وأنه تحرم عليه الصدقة، وأنه إذا رفع لأمة الحرب لم يضعها حتى يفتح الله عز وجل عليه. وخص بكرامات، أكرمه الله تعالى بكرامات، منها أنه أعطي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، وأعطي الشفاعة العظمى، وجاء بعضها في حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. والرابع مما خص به النبي عليه الصلاة والسلام مباحات، خصه الله عز وجل بأمور أباحها له دون غيره، منها أنه يتزوج بلا عدد وبلا ولي، وجواز نكاح الهبة بالنسبة له، فيجوز أن تهب المرأة نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام. وأكثر ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر خصائصه فيما يتعلق بالنكاح، ولهذا ذكر فقهاؤنا رحمهم الله، ذكروا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب النكاح. قال في الإقناع: كتاب النكاح وخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا كمال الشريعة الإسلامية بإعطاء النفس حقها المادي والتعبدي، ومنها أيضا الحكمة في التشريع، وأنه لا يخص أحد بحكم إلا لمعنى يقتضيه. فالشريعة الأصل في أحكامها أنها عامة، ولا يخص أحد بحكم شرعي إلا لمعنى يقتضيه. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما خصه الله تعالى بما خصه من الأحكام لا لأنه محمد بن عبد الله، ولكن لأنه رسول الله، فلوصف الرسالة ووصف النبوة خصه الله تعالى. ومنها أيضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بين للصحابة الفرق بينه وبينهم لأجل أن تطمئن قلوبهم، بقوله إني لست كهيئتكم. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان، ولا سيما إذا كان قدوة يتأسى به ويقتدى به، أنه إذا خاف أنه إذا خالف غيره أن يبين وجه المخالفة لئلا يتهم، فإذا فعل فعلا يخالف المألوف فإنه يبين سبب ذلك. ومنها أيضا جواز التعزير، لقوله كالمنكر لهم. ومنها أيضا أن التعزير لا يختص بشيء معين، فقد يكون التعزير بالمال، وقد يكون التعزير بالجلد، وقد يكون التعزير بحرمان من حق ونحو ذلك. فالتعزير التأديب، وقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فكل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فيشرع فيها التعزير. ومنها أيضا أن غروب الشمس وقت للإفطار ولا يحصل به الفطر، فإذا غربت الشمس حل الفطر، ولكن ليس المعنى أنه يفطر. وعلى هذا فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، معنى أفطر أي حل له الفطر، وليس المعنى أفطر حكما، لأنه لو كان المعنى أفطر حكما لم يكن للنهي عن الوصال فائدة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين. قيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. باب الوصال إلى السحر. طيب، وفي قوله فاكلفوا من العمل ما تطيقون دليل على أن الإنسان لا يكلف نفسه من الأعمال ما لا طاقة له به، بل يكلف منها ويعمل منها ما يطيق، لأن العمل اليسير مع الاستمرار خير من أن يجهد الإنسان نفسه ثم ينقطع. فهمتم؟ فكون الإنسان يواظب على أعمال صالحة ولو كانت يسيرة ويستمر عليها خير من أن يجهد نفسه ثم يدع العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فبعض الناس تجد أنه يجهد نفسه في وقت من الأوقات بأعمال وعبادات ثم يتعب ويمل ويدعها، ولو اقتصر على شيء منها واستمر لكان خيرا له. أحسن الله لي. قال رحمه الله باب الوصال إلى السحر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. طيب وهذا الحديث يدل على جواز الوصال إلى السحر، وأن ما زاد على ذلك يكون واقعاً في النهي، واقعاً في النهي، وهو قوله لا تواصلوا، ولأن الوصال أيضاً لا يحصل به ما جاءت به السنة من الفطر والمبادرة بالفطر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب، قال الله عز وجل في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. طيب يقول باب من أقسم على أخيه، يعني حلف على أخيه ليفطر في التطوع، يعني في صوم التطوع، ولم يرى عليه قضاء، يعني إذا أفطر إذا كان أوفق له. يقول آخى، نعم ذكر الحديث، حديث أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة ثياب البذلة، يعني ثياب المهنة، ولم تكن متجملة، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني أنه انشغل بالعبادة من صوم من صيام وقيام. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، لأجل أن يلجئه إلى الفطر، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم، ثم فنام ثم ذهب يقوم قال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا، فقال له سلمان إلى آخره. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية المؤاخاة في الله، ومنها أيضا مشروعية الزيارة في الله عز وجل، لأن سلمان زار أبا الدرداء رضي الله عنه في الله. ومنها أيضا أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن سلمان خاطب امرأة أبي الدرداء، فإذا دعت الحاجة إلى أن يتكلم مع المرأة الأجنبية ولم يكن فتنة فلا حرج. وفيه أيضا دليل على مشروعية النصيحة، مشروعية النصيحة وبذلها لمن خالف شيئا من السنة، لأن سلمان رضي الله عنه وجه النصيحة لأبي الدرداء حينما قال له كل، وحينما قال له نم، وحينما قال له في آخر الحديث إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. ومنها أيضا مشروعية تجمل المرأة لزوجها، ووجه أن سلمان رضي الله عنه لما رآها متبذلة استنكر ذلك، وهذا يدل على أن من عادتهم أن المرأة تتجمل لزوجها. ومنها أيضا أن للمرأة حقا في الوطء، لقولها رضي الله عنها أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. ومنها أيضا جواز قطع صيام التطوع، وأنه يجوز لمن شرع في صيام التطوع أن يقطعه. ويدل لذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم أهدي لنا حيس، قال أرنيه فلقد أصبحت صائما. وهذا يدل على جواز قطع صيام التطوع. لكن قال الفقهاء رحمهم الله: يكره قطعه لغير غرض صحيح. ومن هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها أخذ العلماء قاعدة في هذا الباب أو ضابطا في هذا الباب، وقالوا إن التطوع عموما يجوز قطعه، فيجوز قطع التطوع من صيام وصلاة وغيرها إلا الحج، لأن نفله كفرضه، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. إذن صيام التطوع يجوز قطعه لحديث عائشة ولهذا الحديث. وأما من جهة النظر فلأن التطوع لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا. وأما نعم، ومما يدل عليه أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فإن كان صائما فليطعم، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. وأيضا ثبت أنه ثبت في بعض الروايات استحباب الأكل إذا كان ذلك إذا كان فيه جبر لقلب صاحبه. وأما الفريضة فلا يجوز قطعها بحال، صيام الفرض وكذلك أيضا صلاة الفرض لا يجوز قطعه بحال، لأن الفرض يجب المضي فيه، ولأن القطع ينافي ما يجب من الإتمام، لأنه يجب عليه أن يخرج من عهدة الواجب، وإذا قطعه لم يخرج من عهدة الواجب. اللهم في الصلاة إلا إذا قطعها لضرورة أو مصلحة راجحة فلا حرج. ففي الصلاة مثلا لو دعت الضرورة إلى أن يقطع صلاته الفريضة، كما لو كان مثلا يصلي ثم رأى شخصا يوشك أن يقع في هلكة فقطع صلاته لإنقاذه، فهذا جائز بل قد يكون واجبا. أو مصلحة راجحة، كما لو دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت فصلى منفردا ثم في أثناء صلاته دخل الجماعة، فيشرع له أن يقطع صلاته وأن يدخل معهم في هذه الحال، لأنه لم يقطع فرضه تخلصا منه، وإنما قطعه ليفعله على وجه أتم وأكمل. كذلك أيضا الصيام إذا دعت الضرورة إلى قطعه، أعني صيام الفرض، فلا حرج بل قد يجب. فلو مثلا أراد إنقاذ نفس معصومة من هلكة وكان صائما ولا يتمكن من ذلك إلا بالتقوي بالطعام والشراب، فإنه يفطر وينقذ هذه النفس المعصومة. نعم. ها؟ لا، ربما سمع علم من حال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية قيام الليل، لقوله: نم ثم أذن له في الصلاة. ومنها أيضا أن تأخير قيام الليل إلى آخر الليل أفضل، لقوله: فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم. ولأنه أيضا يوافق النزول الإلهي. ومن فوائده أيضا جواز الجماعة في النافلة أحيانا، جواز الجماعة في النافلة أحيانا، لقوله: فصليا. أما اتخاذ ذلك أمرا راتبا فلا يشرع في غير قيام رمضان، لكن إذا كان أمرا عارضا فلا حرج، كما في حديث حذيفة وكما في حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة. وفيه أيضا دليل على وجوب قيام الإنسان بجميع الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه، وألا يطغى حق على حق، فلربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه، فلا تمل ها هنا ولا ها هنا، لأن من الناس من يغلب جانب حق الله فيضيع حق نفسه وحق أهله، ومنهم من يغلب حق الأهل ويضيع حق نفسه أو حق ربه، فالواجب أن يعطي كل ذي حق حقه، وهذا لا يحصل إلا بالتوازن والاقتصاد، بحيث يقتصد في أموره ويكون وسطاً في عبادته وفي ما يتعلق بحقه وحق أهله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صوم شعبان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثت قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب صوم شعبان، أي مشروعيته واستحبابه. وشعبان أحد الأشهر، سمي شعبان من التشعب والتفرق، لأن القبائل العرب في الجاهلية كانوا يمسكون عن القتال في رجب لأنه من الأشهر الحرب، فإذا خرج رجب ودخل شعبان تفرقوا ها هنا وها هنا، ولهذا سمي شعبان لتشعب القبائل وتفرقها بعد أن كانوا منحبسين عن القتال في شهر رجب، لأن الأشهر الحرم كانت معظمة في الجاهلية والإسلام. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني كان يصوم أي يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، يعني حتى يظن الظان أنه لن يفطر، ويفطر أي يسرد الفطر حتى يظن الظان أنه لن يصوم. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي الحديث الآخر: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وفي لفظ: كان يصومه إلا قليلا. وهذا اللفظ هو المحفوظ، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم شعبان كله، أولا لأنه جاء في بعض الروايات كان يصومه إلا قليلا في الصحيحين، وثانيا أنه إذا كان يصومه كله فإن هذا ينافي قولها ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فعلى هذا تكون هذه الرواية إن ثبتت أنه يصومه كله تكون شاذة، وأن الصواب كان يصومه إلا قليلا لوجهين: الوجه الأول أنه ورد الاستثناء في قولها كان يصومه إلا قليلا، والوجه الثاني أنه لو كان يصوم شعبان كله لكان هذا يعارض قولها في الأول ما استكمل صيام شهر قط إلا إيش؟ إلا رمضان، فيكون هذا تناقض، كيف ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ثم تقول كان يصوم شعبان كله، فعلى هذا يكون قوله لم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان المراد أنه يصومه إلا قليلا. قال: وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، يعني اعملوا من الأعمال ما تطيقون، أي بحسب طاقتكم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا فيه إثبات الملل لله عز وجل، وقوله فإن الله لا يمل حتى تملوا قيل إن المعنى لا يمل من إثابتكم حتى تملوا من العمل، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أن قوله لا يمل حتى تملوا نقول هذا يثبت فيه الملل لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال: وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت. وهذا داخل في عموم قوله أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان إذا صلى صلاة داوم عليه. أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته. وهذا داخل أيضا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فهذه الأحاديث أو هذا الحديث يدل على مسائل، منها مشروعية صيام شهر شعبان، والمراد الأكثر والغالب لا الجميع، لقولها كان يصومه إلا قليلا. والحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان، أولا ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وغيرهما من حديث أسامة بن زيد أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة صيامه في شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهر يغفل فيه الناس. هذا الشهر يغفل الناس فيه، لأنه بين شهر معظم وهو رجب، وبين شهر أيضا معظم عند المسلمين وهو رمضان لأنهم يصومونه، فتحصل الغفلة في هذا الشهر. وعلة ثانية أيضا قال: وإنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فعلل عليه الصلاة والسلام سبب صيامه لشعبان بأمرين: الأمر الأول أنه شهر يغفل فيه الناس، والأمر الثاني أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. وهناك أيضا حكم أخرى، منها أولا أن صيام شعبان بمنزلة الراتبة لرمضان، لأن رمضان له راتبتان: راتبة قبلية وهي شعبان، وراتبة بعدية وهي صيام الست. وحكمة أخرى وهي التمرن والتهيؤ وتوطئة النفس على صيام رمضان. فعلى هذا تكون الحكم في إكثار الرسول صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان أربع: أولا أنه شهر يغفل فيه الناس، وثانيا أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وثالثا أنه بمنزلة الراتبة القبلية لرمضان، ورابعا تمرين النفس وتوطئتها لصيام رمضان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنه شهر ترفع فيه الأعمال، المراد بذلك أنها ترفع إجمالا، ورفع الأعمال إلى الله عز وجل على أقسام ثلاثة: القسم الأول رفع حولي على سبيل الإجمال، وهذا يكون في شعبان، والقسم الثاني رفع أسبوعي، وهذا يكون في يومي الاثنين والخميس، والثالث رفع يومي، فإن الله عز وجل يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. أما ما يتعلق بتقدير الأمور في السنة فإنه يكون في ليلة القدر، واعتقاد بعض العامة أن ليلة النصف من شعبان هي التي يقدر فيها ما يكون في السنة أو في تلك السنة، هذا لا أصل له، بل التقدير الذي يكون في السنة إنما يكون في ليلة القدر. قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وعلى هذا فليلة النصف من شعبان لا تخص بعبادة من بين سائر الأيام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان، فمنهم من عمل بها واستأنس بها، ولا سيما ما جاء عن ولا سيما أنه يعضده ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر أن ليلة النصف من شعبان فيها فضل، وأن من اجتهد فيها فلا حرج، ويكون له أسوة وقدوة من فعل بعض الصحابة والتابعين. ومنهم من قال إن الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيفة ولا تقوم بها حجة، والأصل في العبادات الحظر والمنع، وهذا القول هو الراجح، وأن ليلة النصف من شعبان الأحاديث الواردة فيها ضعيفة لا ترتقي إلى درجة الاحتجاج بها وإحداث عبادة لم يرد الشرع بها. وممن ذهب إلى هذا ابن رجب رحمه الله في اللطائف، فعلى هذا لا تخص ليلتها بقيام من بين سائر الليالي، ولا يخص يومها بصيام من بين سائر الأيام. قيام ليلة النصف من شعبان لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقوم في تلك الليلة قيامه المعتاد، كما لو كان يقوم كل ليلة من سائر أيام الشهر أو سائر أيام السنة فلا حرج، لأنه لم يخص هذه الليلة بشيء. والحال الثاني أن يخص هذه الليلة بقيام من بين سائر الليالي، بمعنى أنه ليس من عادته أن يقوم الليل، ولكن ليلة النصف من شعبان خصها بقيام، فهذا لا أصل له. والحال الثالث أن يخص هذه الليلة بصلوات بأعداد معلومة وعلى صفة معلومة، كالصلاة التي يسمونها الألفية، يقرأ فيها سورة الصمد 1000 مرة أو وبعض السور، فهذا أشد بدعة من الذي قبله. إذن القيام ليلة النصف من شعبان إن قامها على عادته فلا حرج، وإن خصها بالقيام من بين سائر الليالي فهذا لا أصل له، وإن خصها بصلاة على صفة معينة كالصلاة التي يسمونها الألفية فهذا أشد بدعة. فعلى هذا لا تخصص بعبادة. كذلك أيضا من الناس من يخص يوم النصف من شعبان بإطعام الطعام، ويسمونه عشاء الوالدين، يتصدقون عن آبائهم وعن أمهاتهم في هذا اليوم، وهذا أيضا لا أصل له، فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي. وفيه أيضا دليل هذا الحديث على استحباب المداومة على الأعمال الصالحة، وأن الإنسان إذا فتح له باب عمل صالح فليحرص على المداومة عليه. ومنها أيضا أن قلة العمل مع المداومة أفضل من إجهاد النفس بعمل ثم الانقطاع عنه، لقوله أحب الصلاة ما دوم عليه، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. طيب، وفي قولها رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحواله وما يتعلق بظروفه وأشغاله، وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس من ترتيب جدول معين ومحاسبة نفسه هل فعلت كذا هل فعلت كذا، أن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكون الإنسان يجعل لنفسه جدولا، هل صليت الراتبة؟ لا. هل قرأت قرآن؟ لا. هل صمت هذا اليوم؟ لا، نقول هذا من البدع. أنت احرص على الخير، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم قال حدثني محمد حا عندنا ما عندي فيه عندي ما عندكم تحويل سند نعم أحسن الله إليك. قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث كالذي قبله يدل على مشروعية صيام النفل وأن صيام النفل لا يختص بزمن من الأزمنة إلا ما نهي عنه، والأزمنة التي نهي عن صيامها خمسة: يوم العيدين الفطر والنحر وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وما سوى ذلك فإنه يشرع صيامه. ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال، وأنه تارة يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، وتارة يسرد الفطر حتى يقال لا يصوم، كل ذلك مراعاة لأحواله وما يعتريه من الأشغال. وفيه أيضا دليل على مشروعية قيام الليل لقوله ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، فيدل على مشروعية قيام الليل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فلما قيل له عليه الصلاة والسلام في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. وفيه دليل على التوسط في العبادة من غير غلو ولا جفاء لقوله فصام وأفطر وقام ونام. ولهذا لما جاء نفر ثلاثة إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الذي يقول هذا، ثم بين لهم أو أرشدهم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وفي قوله رضي الله عنه لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، فيه دليل على جواز القسم بدون استقسام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، توكيدا للكلام. فإذا دعت الحاجة إلى أن يقسم الإنسان توكيدا للشيء ودفعا للتصديق فلا حرج، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإنه يمسك عن الحلف لقول عموم قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، فإن من حفظ اليمين ألا تكثر الحلف بالله عز وجل. نعم. ها؟ أي نعم، الشكر القيام بطاعة المنعم، الشكر هو القيام بطاعة المنعم.